الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الباب الخامس في أسباب اختلاف بين المفسرين والوجوه التي تتوجب. وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ومكاتب سنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. تقدم في الفصل الماضي أن تحدثنا عن الفنون الاثني عشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، وآخرها ذكرا في الدرس الماضي هو علم النحو، وقصد به رحمه الله ما يشمل علم التصريف، لأنه ذكر أن النحو ينقسم إلى قسمين: الأول عوامل الإعراب، والثاني التصريف، يعني أن يعرف المفسر أحكام أواخر الكلمات حال تركيبها، وهذا علم النحو أو ما يسمى بعلم الإعراب، والثاني أن يعرف بنية الكلمة بغض النظر عن تركيبها، بنية الكلمة، هذه البنية من أين أتت وكيف يتلفظ بها ونحو ذلك مما يتعلق بتغيير الكلمة المفردة، يعني دون أن تكون مركبة لعلة لفظية أو لعلة معنوية كما هو مقرر في علم التصريف. إذا النحو ينقسم إلى قسمين: لا معرفة آخر أو حالة آخر الكلمة، والحكم على حالة آخر الكلمة لا بد له من تركيب، لا يحكم على حالة آخر الكلمة إلا في تركيب معين. وأما التصريف فهو الكلام على بنية الكلمة، على الكلمة كلها من حيث هي، على أولها ووسطها وآخرها، لا على حالة آخرها، وهذا لا يحتاج إلى تركيب ولا يتوقف عليه، وذلك هو علم التصريف. وعبر عنه بالنحو لأنها هي عبارة المتقدمين، فالمتقدمون من أهل العلم إذا قالوا النحو يقصدون به ما يشمل الصرف أو التصريف. وذكرنا هنا مسألة مهمة جدا يثيرها البعض، وهي أن الإعراب فرع عن فهم المعنى، وذكرنا أن هذا من حيث الأصل، لكن بعد ضياع اللغة العربية واختلاط العجم بالعرب، ولما لم تبقى اللغة العربية سليقة وجبلة في نفوس الناس، كان لا بد من الإعراب لفهم المعنى. إذن فالإعراب شرط أساسي وأصل لا بد منه لفهم المعنى، فحينئذ صار كل من الأمرين يتوقف على الآخر، علم الإعراب يتوقف على فهم المعنى، وفهم المعنى يتوقف على علم الإعراب، كل منهما يتوقف على الآخر. فإذا كان الكلام عربيا فصيحا صحيحا ككلام الله تعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد لمن أراد أن يفهم معنى ذلك الكلام فهما صحيحا أن يكون له علم بالنحو، ولا بد بعلم الإعراب، ولا بد، لأن الكلام مركب قد فرغ من تركيبه، تكلم به وهو مركب تركيبا عربيا صحيحا، لا نحتاج نحن لإقامته وتركيبه، وإنما نحتاج لفهمه، وحينئذ لا بد من علم الإعراب لنفهم المراد. هذا ما تعلق بالفن الحادي عشر. الفن الثاني عشر قال: وأما علم البيان فهو علم شريف. المقصود بعلم البيان علم البلاغة، وهذا تعبير المتقدمين، فالمتقدمون من العلم يعبرون عن علم البلاغة بعلم البيان، ف فإذا سمعت قولهم البيان فيقصدون به علم البلاغة بأقسامه الثلاثة ما يشمل المعاني والبيان والبديع كما هو مقرر في محله وقد ذكرنا هذا في شرح الجوهر. بعضهم يعبر عن الجميع بعلم البديع. إذا البعض يعبر عن الجميع بالبلاغة وهذا هو اصطلاح المتأخرين الذي اشتهر عندهم. والمتقدمون يعبرون عن الجميع بعلم البيان وبعضهم قد يعبر عن الجميع بعلم البديع وفي كل مناسبة هذه التسميات كلها لها مناسبة واضحة ظاهرة ذكرها أهل الفن. إذا يقصد بعلم البيان علم البلاغة بأقسامه الثلاثة هو ثلاثة فنون. الفن الأول فن المعاني والثاني فن البيان والثاني فن البديع. وإطلاق البيان على البلاغة بأنواعها الثلاثة من باب إطلاق البعض وإرادة الكل أو من باب تسمية الشيء باسم جزئه وبعضه. قال وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن. بلا شك من أتقن علم البلاغة بفنونه الثلاثة تظهر له أكثر وأكثر فصاحة علم القرآن الكريم تظهر له فصاحة علم القرآن الكريم ويظهر له حسن أسلوبه وإعجاز ألفاظه وتراكيبه ونحو ذلك مما يتعلق بالنظم مما يتعلق بالألفاظ والتراكيب من جهة النظم. يطلع على أشياء كثيرة تخفى على غيره ممن لا يتقن هذا العلم. ولا شك أنه يستلزم ذلك أن يطلع أيضا على معانيه وأسراره وفوائده. لكن الأصل والظاهر أن علم البلاغة يطلع به على إعجاز نظم القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم من حيث النظم من حيث الألفاظ والتراكيب والأساليب ونحو ذلك مما يتعلق بالفصاحة والبلاغة لفظا. ولكن يتبع ذلك ولا بد ويستلزمه الإعجاز في المعاني والحكم واللطائف والأسرار. ولذا أهل البلاغة قد نالوا نصيبا كبيرا وأخذوا حظا وافرا مما تشتمل عليه أسرار القرآن الكريم ومما في هذا الكتاب المعجز من الكنوز والجواهر واللآلئ. حاز ذلك أهل البلاغة والبيان. ولذلك تعد التفاسير التي تعنى بهذا الباب أفضل من غيرها من جهة استخراج النكت واللطائف والأسرار. التفاسير التي يعنى أصحابها بهذا الجانب ويراعونه أكثر من غيره يهتم بها العلماء أكثر من غيرها من التفاسير من هذه الجهة من جهة الاطلاع على النكت والأسرار والمقاصد كما أشرت إليه. إذن قال تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. مؤلف رحمه الله لم يخل كتابه هذا من أن يذكر لطائف ونكتا من هذا العلم الشريف من علم البلاغة. قال ونكتا مستحسنة رائقة يذكرها في محلها أثناء تفسير الآية. أحيانا يشير لبعض النكت واللطائف سواء أكانت من علم المعاني أو البيان أو البديع رحمه الله. وجعلنا في المقدمات بابا المقدمات الاثني عشر أو الأبواب الاثني عشر في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى قلنا مستملة على اثني عشر بابا. قال لك وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان وهو الباب العاشر إن شاء الله سيأتي. الباب العاشر من هذه الأبواب الاثني عشر جعله خاصا بذكر أدوات علم البيان. أشار لبعض القواعد والضوابط من علم البلاغة تأتي بإذن الله في الباب العاشر. قال ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضع من القرآن. إنما ذكرت لك بعض الأدوات والقواعد في الباب الآتي. لماذا؟ قال لك لتستعين به على فهم ما سيأتي ذكره من النكت واللطائف في مواضع متفرقة من القرآن، إذ سيذكر لك رحمه الله بعض لطائف النكت، فلا بد لك من هذا الباب لتستعين بقواعده وضوابطه على فهم ما سيذكره لك هناك إن شاء الله تعالى. إذن فالمقصود أو الخلاصة أن علم البلاغة له أثر كبير جدا في فهم المعاني والوقوف على اللطائف والنكت البديعة، وأيضا في معرفة فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه من هذه الجهة. إذ القرآن كما هو معلوم معجز من جهة ألفاظه، أعجز الفصحاء البلغاء أن يأتوا بسورة بأقصر سورة من مثله، بل ذكر بعض أهل العلم أنه معجز أيضا في كلماته، أعجزهم أن يأتوا بمثل ألفاظه وكلماته المفردة فضلا عن المركبة. فإذا كان الأمر كذلك فعلم البلاغة مما يظهر به هذا الإعجاز الموجود في كتاب الله تعالى. ثم قال الباب الخامس. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. ثم أسباب الخلاف فهي 12. الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم أو الخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال كون الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنه. قال الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. إذا هذا الباب الخامس ذكر فيه أمرين. الأمر الأول ذكر فيه أسباب الخلاف بين المفسرين. ما هي الأسباب التي يختلف المفسرون في تفسير الآية لوجودها؟ فذكر أسباب الخلاف وذكر أشهرها رحمه الله، فذكر 12 سببا وهي مقررة في علم أصول الفقه معروفة. ثم الأمر الثاني الذي ذكر في هذا الباب الوجوه التي يرجح بها عند هذا الاختلاف. إذن هناك أسباب يقع بها الخلاف وهناك أمور يقع بها الترجيح عند هذا الخلاف. إذا وقع الخلاف بسبب كذا فما الراجح؟ ما الذي يرجع؟ أو ما هو الأصل؟ سيذكر لك أن الأصل كذا وأنه يرجح كذا. إذا سيذكر الأسباب والمرجحات عند وجود أسباب الخلاف، أسباب الخلاف وما الذي يجب أن يرجح عند وجود تلك الأسباب. أولا قلنا الأمر الأول ذكر أسباب الخلاف، قال فأما أسباب الخلاف هي 12. السبب الأول اختلاف القراءات، والمقصود هنا باختلاف القراءات اختلاف القراءات الذي له أثر في التفسير كما أشرنا إليه قبل. فليس كل اختلاف في القراءات يكون سببا في خلاف العلماء، وإنما هو الخلاف الذي له أثر في التفسير ويترتب عليه الخلاف باختلاف في المعنى، هذا هو المقصود. أما الخلاف المتعلق بالأصول ما يسمى في علم القراءات باختلاف القراء في الأصول فهذا لا يكون سببا في اختلاف القراء، اختلاف في الأصول في المدود في الإمالة في الغنة ونحو ذلك والترقيق والتفخيم هذا اختلاف في الأصول. الذي يتسبب في الخلاف بين الفقهاء هو الاختلاف في الفرش لا في الأصول، الاختلاف في الفرش. وليس كل اختلاف في الفرش يختلفون بسببه في التفسير، فإذا كان الاختلاف في الفرش فقط من باب وجود لغتين في لفظة واحدة، لفظة فيها لغتان بعضهم يقرأها بالتسكين وبعضهم يقرأها بالضم والمعنى واحد، إلا أن اللفظة في اللغة العربية فيها لغتان، فهذا لا أثر له في التفسير. ولكن يقع الخلاف في التفسير إذا كان الخلاف في الكلمة يترتب عليه الخلاف في المعنى، له أثر في فحينئذ يكون له خلاف في التفسير. في التفسير كقراءة فعل مبني للمعلوم مغير الصيغة بقراءة أخرى، يقرأ القارئ فعلا مبنيا للمعلوم وفي قراءة أخرى يقرأ مبنيا للمجهول أو مغير الصيغة، أو أن تقرأ كلمة في قراءة بالنصب وفي قراءة بالرفع مثلا. فالاختلاف في مثل هذا قد يترتب عليه الخلاف بين المفسرين. قال السبب الأول اختلاف القراءات، فيكون المعنى على قراءة كذا وعلى قراءة كذا، ومنه ما أشرنا إليه أمس في شرح البلوغ، أو لامستم النساء أو لامستم النساء. فعلى قراءة لامستم هي ظاهرة في الجماع، وقراءة لامستم ليست ظاهرة فيه بل هي ظاهرة في الأصل في اللمس، وهو اللمس باليد. فمثل هذا الخلاف بين القراء يترتب عليه الخلاف في المعنى. أما ما كان من قبيل اللغة العربية لفظ فيه لغتان أو فيه لغات، فقرأه قارئ بلغة والآخر بلغة أخرى، فلا إشكال فيه. ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم، فالمعنى واحد، إلا أن في الكلمة لغتين، بعضهم قرأ بسكين الراء والبعض بضمير الراء هكذا. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. أحيانا تكون القراءة واحدة لكن اللفظة تشتمل أكثر من وجه في الإعراب، يجوز أن تعرض كذا وأن تعرض كذا، تشتمل معنيين من الإعراب. فإذا أعرضناها بالوجه الأول كان المعنى كذا، إذا أعرضناها بالوجه الثاني كان المعنى كذا، واضح الكلام. إذا القراءة واحدة متحدة لكن توجد وجوه إعرابية محتملة، يمكن أن نعرب الآية أو اللفظة في الآية هكذا وأن نعربها بصورة أخرى. فعلى الإعراب الأول يكون المعنى كذا وعلى الإعراب الثاني يكون المعنى كذا. ولهذا نماذج كثيرة تذكر في علم النحو، في علم النحو لهذا نماذج كثيرة تذكر هناك. فاللفظة واحدة لكن الإعراب يجوز فيه كذا وكذا، وحينئذ يترتب عليه اختلاف في المعنى. وكأي من نبي قتل معه ربيون، ربيون إما فاعل بقتل، قتل ربيون نائب عن الفاعل، قتل ربيون معه، وإما أن نائب الفاعل ضمير مستتر. وكأي من نبي قتل هو، وجملة معه ربيون كثير حالية، فيختلف المعنى. إذا هذا هو المقصود هنا بقوله اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفق في القراءة. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. من الأسباب أن يختلف أهل اللغة في معنى الكلمة، وهذا يدخل في ما ذكرنا في الدرس الماضي في الغريب، واحد اللفظ من الغريب وأردنا أن نرجع لأهل اللغة لفهم معنى ما المقصود بهذا اللفظ، فوجدنا أهل اللغة يختلفون في معنى. بعضهم يفسر ذلك اللفظ الغريب بمعنى، والآخر يفسره بمعنى آخر مخالف له. لو اختلفت العبارة واتحد المعنى لما كان إشكال، لأنه يمكن الجمع بين تلك الأقوال كلها. لكن أحيانا قد يفسر بعض أهل اللغة اللفظ بمعنى ويفسره غيره بمعنى آخر، أو أن يكون اللفظ يأتي لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ويحتمل في ذلك السياق أن يراد به المعنى الأول أو الثاني أو الثالث. فبعض أهل التفسير يرجح معنى من تلك المعاني التي يطلق عليها الله، وبعضهم يختار معنى آخر من تلك المعاني. إذا المقصود من أسباب الخلاف اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، يعني كلمة خارج التفسير في كتب اللغة إذا أردنا أن نفهم معناها، كلمة موجودة في القرآن نجد كلا قد ذكر لها معنى، بعضهم كبير معنى معين والآخر معنى آخر. فحينئذ المفسرون يختلفوا، لماذا؟ لأن بعضهم يختار معنى ذكره بعض أهل اللغة والآخر يختار معنى آخر ذكره بعض أهل اللغة، فيقع الخلاف بينهم. السبب الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الاشتراك وهو معروف من أكثر أسباب الخلاف بين المفسرين في معاني كلمة الاشتراك. والاشتراك هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، أن يكون اللفظ في اللغة العربية يطلق على معاني متعددة، لفظ واحد والمعاني التي يدل عليها ليست غريبة معروفة جدا، لكنه يدل على أكثر من معنى، وخصوصا إذا كانت المعاني التي يدل عليها مختلفة، كما سبق أن مثلنا بالقرء من أشهر الأمثلة. القرء هذا لفظ مشترك يطلق على الحيض والطهر، عسعس لفظ مشترك يطلق على أقبل وأدبر. من لفظ مشترك قد تكون للتبعيد وقد تكون للابتداء ولغير ذلك وهكذا. فحينئذ إذا كان اللفظ مشتركا أي هذه الألفاظ يرجح؟ يقع الخلاف بين المفسرين، فيحمل بعضهم اللفظ المشترك على معنى والآخر على معنى ثاني والآخر على معنى ثالث، فيقع الخلاف بين المفسرين. السبب الخامس اشتمال العموم والخصوص، أن يكون اللفظ عاما لكن يشتمل أن المراد به الخصوص، وهذا يقع بين المفسرين في آيات كثيرة. البعض يقول المراد به العموم ولا يخرج منه فرد من الأفراد، فيأتي بعض المفسرين ويقول لا هذا عام مراد به الخصوص، المقصود به البعض وليس المقصود به الكل، وليس المقصود به الكل. إذا فيقع المفسر فيقع الخلاف بين المفسرين احتمال العموم والخصوص، بمعنى هل اللفظ العام هذا نحمله على عمومه أو أن المراد به بعض الأفراد؟ يأتي بعض العلماء المفسرين ويقول المراد بالعموم بعض الأفراد، أي هو عام مراد به الخصوص كما هو معلوم في الأصول. ويأتي آخر ويقول لا هو عام على عمومه، فيقع الخلاف بينهم بسبب هذا، وله مثل كثيرة معروفة في أصول الفقه فضلا عن التفسير. السبب السادس احتمال الإطلاق والتقييد، احتمال الإطلاق أو التقييد، وهذه الأمور كلها لها مثل في مفتاح الوصول لكذا التقييد، كلها لها مثل ذكرها صاحب المفتاح، سبب الخلاف في العموم والخصوص في إطلاق التقييد ونحو ذلك بين الفقهاء فضلا عن المفسرين. الإطلاق أو التقييد أن يرد اللفظ مطلقا في آية فيحمله بعض المفسرين أو يقيده بمقيد في آية أخرى، يقول لك هذا المطلق مقيد بكذا فيخالفه الغير، يقول لا هذا المطلق على إطلاقه لا يقيد بتلك الآية، لا يجوز هنا أن يحمل المطلق المقيد لأنه مثلا لم تتوفر شروطه، شروط حمل المطلق المقيد غير موجودة، اختلف السبب والحكم أو اختلف الحكم أو نحو ذلك، فيحمله البعض على الإطلاق والبعض على التقييد فيقع الخلاف. إذا البعض يتمسك بالأصل يقول لك الإطلاق هو الأصل، والبعض يقول لا ورد مقيد له نقيده بكذا أو نقيده بما دل عليه العقل أو نقيده بما دلت عليه عمومات الشريعة وقواعدها ونحو ذلك فيقع الخلاف. السبب السابع من أسباب الخلاف احتمال الحقيقة أو المجاز، أن يرد لفظ في القرآن الكريم يحتمل أن المراد به حقيقته أو مجازه، فبعضهم يتمسك بالأمر فيحمله على الحقيقة وبعضهم يحمله على معناه المجازي، يقول ليس المراد الحقيقة وإنما المراد كذا وكذا وهو معنى مجازي فيحمله على المجاز، فيقع الخلاف. لابد أن ما تذكروش أوجه الترجيح، ما الذي نرجح، تذكروا غير أسباب الخلاف، شنو هي الأسباب التي تجعل المفسرين يختلفون. واضح؟ إذا منها هذا اللفظ له معنيان، له معنى حقيقي ومعنى مجازي، فيحمله بعض المفسرين على الأصل على معنى حقيقي، كما سبق في قوله تعالى مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، بعضهم يحمل الآية على معناها الحقيقي، واسأل القرية هذا أمر لنبي الله تعالى أن يسأل القرية، وهذا الأمر ممكن ولا إشكال فيه لأن الله تعالى يجري على أيدي الأنبياء المعجزات، فيمكن أن يسأل القرية وتجيبه، فيقول اتركوا فيقول هؤلاء اتركوا الكلام على حقيقته، لا مانع من سؤال القرية، بل عندنا أدلة تدل على تحدث الجمادات مع الأنبياء، إذا لا مانع من ذلك، ويأتي البعض ويقول لا هذا مجاز في الكلام حذف، والمعنى واسأل أهل القرية، فيقع الخلاف بينهم في مثل هذا. السبب الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، الإضمار أي الحذف والاستقلال عدم الحذف، أن يكون عندنا كلام في آية ما يجعله البعض مستقلا، أي لا يحتاج إلى إضمار ولا إلى حذف ولا تقدير، أي أن هذا الكلام المذكور تام مستقل لا يحتاج إلى شيء. وبعض المفسرين يجعل في الكلام إضمارا، ومنه مثلا ما قلت لكم واسأل القرية على قول من حملها عن الحقيقة فهي مستقلة لا تحتاج إلى تقدير لا تحتاج إلى إضمار. ومن يقول إن في الآية إضمار يقدر واسأل أهل القرية فيجعل فيها إضمار. إذا الإضمار هو الحذف أو التقدير، والاستقلال هو عدم ذلك، أي أن الكلام المذكور لا يتوقف على محذوف ولا يحتاج إليه مستقل. فيقع الخلاف بينهم كما قلنا بسبب هذا، البعض يتمسك بالاستقلال والبعض يقول لا في الكلام إضمار أي حذف. فمن يضمر يقدر لفظ معنى يدل عليه لفظ من الألفاظ، ومن لا يضمر يقول الكلام لا يحتاج إلى ذلك، فيقع الخلاف في المعنى. السبب التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. احتمال كون الكلمة زائدة وغير زائدة، إذا كلمة في القرآن بعضهم يعتبرها زائدة مؤكدة وبعضهم يعتبرها غير زائدة، يعتبرها أصلية والمراد بها معنى أصلي لا بد منه، والبعض يعتبرها زائدة، وسيأتي معنى إن شاء الله وجه الترجيح حينئذ. مثلا كقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد ولا لا أقسم بيوم القيامة كما سبق في شرح كتاب التوحيد، فلا هذه اختلف فيها، بعضهم قال زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة ودينا في تقوية الكلام وتوكيده، والبعض قال هي نفية حرف نفي لكن المنفية مقدر لا فيها إبطال لما سبق لما قاله المشركون من قبل، ثم قال أقسم بيوم القيامة. إذا فاختلف فينا مثلا في لا أقسم بيوم القيامة، قيل زائدة لتقوية الكلام وتوكيده، وقيل نافية لكلام مقدر وهو ما يدعيه المشركون، ما يقوله المشركون من الأباطيل من إنكار الباحث ونحو ذلك، قال الله تعالى لهم لا ردا عليهم وإبطالا لقولهم، ثم استؤنف أقسم بيوم القيامة، لأنه ليس المراد نفي القسم بلا إشكال، القسم ثابت الله تعالى يقسم بيوم القيامة أو بهذا البلد. إذا فلا إما صلة لتقوية الكلام وتوكيده أو نافية. إذا فالذين يقولون نافية يقولون غير زائدة لها معنى خاص، والذين يقولون زائدة يقولون ليس لها معنى خاص وإنما معناها مجرد التوكيد. فهذا من أسباب الخلاف. من أسباب الخلاف أيضا احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. أن يرد كلام ما معين فالبعض يقول هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، والبعض يقول هذا الكلام على ترتيبه، فيقع الخلاف بينهم في التفسير. مثلا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الكلام جاءت فيه معطوفات بعضها على بعض مرتبة بالترتيب الذي سمعتم، بعضهم يحمل هذا الكلام على ترتيبه الذي هو عليه، بمعنى أن الآية يجب أن تفسر على هذا الترتيب وأن الوضوء يكون على هذا الترتيب، والبعض قد يقول في الكلام تقديم وتأخير وأن هذا الترتيب لا يلزم، إذ يجوز تقديم شيء على شيء وتأخير شيء على شيء آخر. فيقع الخلاف بين المفسرين بسبب هذا، البعض يحمل الكلام على أصله أي على ترتيبه الذي هو عليه، والبعض يدعي أن فيه تقديما وتأخيرا كما اختلفوا مثلا في قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الجمهور حمل الآية على ترتيبها الذي هو عليه، بمعنى أن وجوب الكفارة مترتب على الظهار والرجوع فيه، من ظهر ورجع في ظهاره، والذين يظهرون ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة. الشافعي رحمه الله حمله على التقديم والتأخير وقال تقدير الكلام، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، بمعنى أنه يجب عليهم عتق الرقبة ثم بعد ذلك يرجعون عن قولهم. فالمقصود أن سلسل الخلاف هل الكلام على ترتيبه الذي هو عليه في الآيات، أو أن فيه قلبا فيه تقديما وتأخيرا فيقع الخلاف بينهم بسبب هذا. السبب الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. إذا اختلفوا في حكم ما، لاحظ قوله احتمال أن يكون الحكم، فيه إشارة إلى أن الأخبار لا تنسخ في تقرير لما سبق. الآيات التي يمكن أن تنسخ هي آيات الأحكام المشتملة على الأحكام. فعندنا آية في القرآن الكريم، ولذلك شوف ما قالش احتمال أن تكون الآية، قال لك أن يكون الحكم، لأننا الآن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن ألفاظ القرآن الكريم، يعني عن ألفاظ موجودة في كتاب الله بين نسختي المصحف. فحينئذ إذا كان رسمها موجودا وتلاوتها موجودة فين غيكون النسخ؟ يكون نسخ للحكم لا للتلاوة. فيختلفون في حكم آية هي موجودة في القرآن، لكن هل حكمها منسوخ أو محكم؟ فيوم يقول حكم هذه الآية منسوخ بآية كذا، أو منسوخ بحديث كذا، ومنهم من يقول لا، هذه الآية محكمة لا يدخلها نسخ. ولذلك كتب كثيرة وقع فيها الخلاف بينهم. كقول الله تعالى مثلا في سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فقول الله الوصية للوالدين والأقربين قيل منسوخة، قيل منسوخة بقول الله تبارك وتعالى مع الحديث بالآية مع الحديث، بقول الله تعالى: إن امرؤ هلك، بقول يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فأثبت الله في سورة النساء للوالدين الميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد. فمجموع الحديث مع الآية ينسخان آية البقرة اللي فيها إثبات الوصية للوالدين والأقربين. وفي الآية في سورة النساء قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، إلى آخر الآية. فالمقصود أن الله أثبت فيها الميراث للوالدين، والحديث يقول لا وصية لوالد. فإذا ضمن الحديث إلى الآية كانت هذه الآية منسوخة بالحديث بالآية الأخرى لكن بضميمة الحديث. إذا المقصود منهم من يقول لا، الآية ليست منسوخة، إذا لاحظ الآية منهم من يقول لا، الآية ليست منسوخة محكمة، والمقصود بها الوصية للوالدين والأقربين إن لم يكونا وارثين. الوصية للوالد والأقربين إن لم يكونا وارثين، إن كان فيهما مانع من موانع الإرث كما لو كانا كافرين فيجوز الوصية لهما. فحينئذ على هذه لحم الآية على ما هي محكمة الوصية للوالد والأقربين إن كانا كافرين، إذ لا يرث الكافر المسلم. فلو كان المسلم يملك مالا وله والدان كافران فلا يرثانه، لكن يمكن أن يوصي لهما، أن يترك لهما وصية من ماله. إذا القصد أنهم اختلفوا في سير الآية بناء على الشيء، والحكم هذه الآية منسوخ أو محكم. إذا الآن كم ذكر هذا الحادي عشر؟ الثاني عشر قال: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. اختلاف الرواية في التفسير إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، بمعنى أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن بأوجه مختلفة أو المضطربة، بعضها فيه تفسير الآية بكذا وبعضها فيه تفسير الآية بمعنى آخر، فهذا يكون سببا في اختلاف التفسير. أو أن يرد حديثان صحيحان أحدهما ظاهره تفسير الآية بمعنى والآخر ظاهره تفسير الآية بمعنى آخر، فيتمسك كل من المفسرين بحديث أو برواية معينة. يقول مثلا أحد المفسرين: هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للآية وقد فعل كذا، والآخرون يتمسكون بحديث أو بقضية ما من قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذه مفسرة للآية، فيختلفون لاختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف. هذا كثير، ما أكثر الرواية عن السلف الذي اختلف المفسرون بسببها، لأن السلف رحمه الله وعلى رأسهم الصحابة كانوا يختلفون في تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، فيفسرها كل بوجه من الوجوه، فيختلف من جاء بعدهم فيها بسبب اختلاف من تقدم. إذا كم ذكر الآن مثلاً؟ ذكر 12 سنة. هل الأسباب إذا تأملنا فيها ففي بعضها واضح الوجه الترجيح فيه؟ إذا الآن ذكرنا الأمر الأول هو أسباب الخلاف، والأمر الثاني يجب على وجوه الترجيح. لاحظوا مثلاً ذكرنا اختلاف القراءات، هذا يرجع لما سيأتي معنا، يدخل باب الأبواب الآتية بإذن الله، إما اختلاف الإعراب أو في اللغة أو نحو ذلك. اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، اختلف وجوه الإعراب، فحينئذ إذا اختلفت وجوه الإعراب ماذا يرجح؟ يرجح بمرجح من المرجحات الآتية إن شاء الله، إما بآية أخرى من القرآن، إذا كان واحد الوجه تؤيده آية أخرى من القرآن، أو يؤيده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤيده إجماع للسلف، أو يؤيده قول الجماهير من السلف. ليس بالسبب ترك ومخالفة قول الجماهير من السلف، فحينئذ يرجح وجه من تلك الوجوه بسبب هذه المرجحات. الأمر الثاني كما اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، كذلك إذا كان الخلاف شديدا بحيث يتعذر الترجيح بين أقوال اللغويين فيرجح بوجه من الوجوه الآتية، إما بآية أخرى تؤيد أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع السلف أو قول جمهورهم. الأمر الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فأكثر ولم يكن بين المعاني تناف، فالأمر أن يحمل على تلك المعاني كلها، إذا لم تكن متضادة فيفسر اللفظ بتلك المعاني كلها ولا إشكال فيها، لكن إذا كان بينها تضاد فحينئذ يرجح أقوى هذه القرائن التي يعتمدها أهل العلم بقرائن إما من اللغة سياق وسباقا ولحاقا، أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقوال السلف كما اختلفوا مثلا في القرء، فكل إمام يرجح مذهبه بشيء من القرائن من اللغة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات أخرى نحو ذلك. احتمال العموم والخصوص هنا يتمسك بالأصل ولا يعدل عنه إلا بدليل. الأصل واش؟ إذا وجد احتمال عموم أصل العموم، الأصل في مثل هذا أن يحمل اللفظ على عمومه وأن لا يخصص إلا بدليل، فمن ادعى أن المراد به الخصوص يلزمه الدليل، فإن وجد الدليل وجدت القرينة الصارمة عن الأصل نعمل بها، وإلا فالأصل التمسك بالعموم. كذلك في الإطلاق والتقييد، شو هو الأصل؟ ثاني مسألة أن يحمل اللفظ على الإطلاق ولا يقيد إلا بقرينة قوية تدل على أن المراد التقييد. احتمال الحقيقة أو المجاز، الأصل أن يحمل على الحقيقة وأن لا يحمل على المجاز إلا بدليل، إلا في أحوال، تبه هنا يوجد تفصيل في المسألة، إلا في أحوال، أحيانا تكون الحقيقة قد أميتت ولم يستعمل ذلك اللفظ إلا في مجازه، إذا أميتت الحقيقة وكان ذلك اللفظ لا يستعمل إلا في معناه المجازي فبالإجماع يحمل على معناه المجازي. والصورة الثانية أن يكون ذلك اللفظ قد اشتهر وكثر استعماله في المعنى المجازي، ماشي أميتت الحقيقة لا بدلت حية، لكن كثر واشتهر استعماله في المعنى المجازي، فهنا الحكم اختلف على ثلاثة أقوال، فقيل ترجح الحقيقة لأنها الأصل، وقيل يرجح المجاز لكثرة استعماله فيه، وقيل بالوقف لأنه يعتبر مجملا يتوقف فيه حينئذ. وفي الأول مسألة إذا أميتت الحقيقة قال في ذلك صاحب المراقي أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، على التقدم له أي بالمجاز بالإجماع، لكن إذا كان استعمال المجاز أكثر من الحقيقة ولم يكن لم تكن الحقيقة ميتة ففي ذلك ثلاثة أقوال كما ذكرنا، قال فيها وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرائن المنتقد. القول الأول أن المجاز يرجح لكثرة استعماله، وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرائن قد غلب، وخالف النعمان بعكس ما مضى، أي أنه قال باتباع الحقيقة، والقول بإجمال فيه مرتضى. القول الثالث الإجمال، أنه يكون مجملا يتوقف فيه ويبحث عن مرجح. إذن ففي ذلك حينئذ ثلاثة أقوال. إذا الأمر كما قلنا أن تقدم الحقيقة على المجاز، لكن إذا لم تكن الحقيقة قد أميتت، أو لم يكن المجاز قد غالب وكثر استعماله أكثر من الحقيقة. فإن كانت الحقيقة قد أميتت فيحمل على المجاز إجماعا، وإن كان قصد المجاز قد غلب ففي ذلك ثلاثة أقوال فيه خلاف بينهم. قال الثاني احتمال الإضمار والاستقلال. إذا كان الكلام يحتمل إضمار والاستقلال، شو هو الأصل؟ الاستقلال. الاستقلال هو الأصل، والإضمار خلاف الأصل، الإضمار هو الحذف. فمن دعا أن في الكلام إضمارا يلزمه الدليل، بمعنى إذا كان الكلام مستقيما ومستقلا دون تقدير شيء فالأصل أن لا يقدر شيء، عدم التقدير أولى من التقدير، فيجب أن يحمل الكلام على ما هو عليه دون أن يقدر شيء. فمن دعا أن هناك تقدير فيجب عليه أن يأتي بمرجح من المرجحات يلزمه دليل، ومن تمسك بالأصل لا يلزمه شيء. لقى الكلام إضمار خاص يجب لنا مسوغ، لماذا؟ ما الذي جعلك ترجح وجود الإضمار؟ ما هي القرائن؟ ما هي المرجحات ونحو ذلك؟ كذلك في السبب التاسع، اعتبر الكلمة زائدة وغير زائدة، شو هو الأصل؟ عدم الزيادة. الأصل أن يحمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد. إذا فمن زعم الزيادة يلزمه أن يأتي بقرينة. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو التقديم والتأخير، شو هو الأصل؟ أن يحمل على الترتيب. ومن ادعى أن فيه تقديما وتأخيرا مخالفة الأصل فقد خالف الأصل يلزمه الدليل. الحادي عشر اختلاف أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، شو الأصل؟ هو الإحكام، ويعبر عنه بالبقاء. البقاء مقدم على النسخ، أو قل الإحكام مقدم على النسخ، فمن زعم النسخ يلزمه الدليل. إذا ففي هذه الأمور كلها عن نسخ، عندنا أصول يتمسك بها، لكن ماشي معنى هذا أن تلك الأصول لا يمكن أن تخالف وأن يعدل عنها، لا، إذا وجد الدليل تخالف ويعدل عنها. فإذا ادعى أو قال عالم إن هذه الآية المراد بها الخصوص وأتى بدليل تحمل على الخصوص، نعم، أو قال المراد بها التقييد وأتى بدليل تحمل على التقييد، إذا فنحن نقول هذا هو الأمر إذا لم يوجد مرجح. فإن وجدت قرينة فحينئذ يخالف الأصل. هذا ما ذكر. ثم قال وأما وجوه الترجيح، قال وأما وجوه الترجيح في 12، الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني بلا شك، وهذا أقوى وجوه الترجيح، تفسير بعض القرآن ببعض، إذا دل موضع على معنى الآية في موضع آخر، معنى آية في موضع آخر، فيجب أن يرجح به ويكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهو أقوى وجوه التفسير. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا الصحابة إليه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة منها أن المراد مطلق الظلم، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون من هذا ويخافون مما في الآية من الوعيد الشديد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم الشرك، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. لماذا يقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن كلامه في الدين وحي من الله تبارك وتعالى، إذا تكلم في القرآن أو السنة فلا يتكلم برأيه واجتهاده، وإنما يتكلم بوحي من الله جل جلاله. فإذا كان الأمر كذلك فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مثل القرآن، كلاهما من مشكاة واحدة، كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، ولذلك يجب أن يقدم لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحا. حسبك. كذلك إذا اختلفوا في معنى آية كما ذكرنا بسبب الأسباب السابقة، وكان قول من القولين قد قال به أو الأقوال قد قال به أكثر المفسرين وجمهور السلف، فإنه ليس بالسهل والهين رده، وهذا الأمر الذي هو رد قول الأكثر والجماهير بسهولة ويسر من الأخطاء التي شاعت عند بعض الناس وصار عندهم من الهين والسهل جدا أن يردوا ما جرى عليه العمل من السلف وما كانوا عليه بعدد كثير يقرب أن يكون إجماعا أو عدد يبلغ حد التواتر، فرد هذه الجماهير الغفيرة رد قولهم ليس بالأمر السهل، يجب فيه التأني ويجب فيه التأمل ويجب فيه الورع لرد قولهم، فرد قولهم ليس بالسهل. قول أكثر العلماء تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أكثر من قول البعض، إذ يبعد، لا نقول يستحيل، لكن يقول يبعد بعيد جدا، وهذه الكثرة هي القرينة، بعيد جدا أن يخفى الحق على الأكثر وعلى الجماهير من الأئمة باسم العوام، بالأئمة والعلماء المتقنين المتمكنين المتفننين، يبعد جدا أن يخالفوا الحق وأن لا يهتدوا ويوفقوا إليه. نعم ممكن أن يخالفوا ذلك دون قصد منهم قطعا، لا ممكن، لكنه بعيد، وإذا قلنا إن ذلك بعيد فمعنى ذلك أن الأمر هو أن تميل إلى قوله، إذا كان القول قول الأكثر فهذه الكثرة بذاتها وحدها كافية في ترجيح قوله، إلا إن كان قول خلاف الأكثر قد عضد وأيد وقوي بدليل قوي فحينئذ يعمل به. أنا كنقول الآن إذا وجدنا الخلاف فقط بين الأكثر وقلة أو ناس معدودين على رؤوس الأصابع من العلماء أربعة ولا خمسة وجماهير السلف وما جرى عليه العمل على خلاف ذلك، فلا شك أن الذي تسكن إليه النفس ابتداء هو قول الأكثرين، ما لم يكن قول القلة أقوى من حيث الحجة ومن حيث الدليل فحينئذ قد يرجح قوله، لكن بمجرد قول الأكثر وقول الأقل فالذي يسكن إليه النفس هو قول الأكثر، فهذه الكثرة ليس من السهل كما قلنا ردها ومخالفتها، وإذا ردت حينئذ مثلا ظهر أن قول القلة له ما يؤيده ويقويه وينصره ويعضده، فإذا رد قول الأكثر فليرد بأدب وبورع وباحتياط، ألا يرد ردا شديدا وكأنه قول مخالف للإجماع، لا يجب أن يرد مع احتياط مع ورع في رده، أن يقال ذلك قول أكثر المفسرين وقول جماهير السلف والخلف والأظهر والله أعلم أو الأقرب والله تعالى أعلم ما قاله بعض العلماء ودليله كذا أو يعضده ويقويه كذا، فحينئذ يكون الأمر مقبولا. أما أن يرد قول الجماهير في مقابلة قول واحد أو اثنين في أمر جرى عليه عمل السلف قرونا من الزمن لا لشيء إلا لأن مع أن الدليل الذي اعتمده كانوا يعرفونه وقفوا عليه، شيء خفي عليهم، وقفوا عليه وفسروه وأولوه وأجابوا عنه وفهموه بما لم يفهموا به هذا البعض. ثم يرجع ويقول لا لشيء إلا لأنه كذا، لأنه حاصل على تزكية كذا، أو قيل فيه كذا، أو لأنه ذكي لنابغة ونحو ذلك، هذا مما هو مخالف للسلف ولا ينبغي. فرد قول الأكثرين في مثل هذا يجب أن يكون فيه الورع والاحتياط، ليس من السهل أن يخالفوا الحق جميعا وأن لا يصلهم ذلك الخبر جميعا. أقول ذلك أمر بعيد وليس أمرا مستحيلا، وأقصد بالبعد أن الأصل هو ترجيح قولهم لكثرتهم، ثم إن وجد ما يخالف ذلك فقد يعمل به. ولذلك هنا أشير لمسألة، وهي أن المرجحات يمكن أن تتعدد وأن توجد في الجانبين معا. أحيانا قد يقع خلاف في أمر ما وتجد لكل قائل بعض المرجحات، يقع خلاف في أمر ما في التفسير أو في غيره من الأحكام الفقهية، وكل قائل بقوله بعض المرجحات، هذا القائل مما يرجح مذهب كذا وكذا وكذا خمسة المرجحات، والقائل الآخر له سبعة مرجحات، واضح؟ إذا فالمرجحات هذه يمكن أن تتعدد ويمكن أن يوجد بعضها في محل والبعض الآخر في محل آخر، فحينئذ ينظر إلى المرجحات ولا يرجح بكثرة العدد بل بقوتها. فأحيانا قد تكون ثلاث مرجحات أقوى من خمس مرجحات على حسب نوعية المرجح وقوته. فبعض المرجحات أحيانا إنما يذكرها أهل الترجيح من باب القوية بها، بمعنى أنها ليست مرجحا قويا لكنها مما يمكن أن يؤيد به الشيء ويعرض به، لكنها ليست في مقابلة مرجح آخر. قد يكون بعض المرجحات لا يقارن بخمس مرجحات، واحد من قارن خمسة. ولذلك أهل العلم حينئذ ينظرون في قوة المرجحات. فإذا كان المرجح مثلا في مسألة منطوق وفي المسألة الأخرى أو القول الآخر دليله مفهوم، وذلك المفهوم له مرجحات، أن مفهوم مثلا عندنا منطوق مفهوم وقع الخلاف فيهما، وهذا المفهوم موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، والسند متصل، الرجال عدول كذا، وراوي ذلك الحديث هو مثلا راوي ذلك الحديث الذي يستفاد منه المفهوم أكثر علما وفقها، ونحو ذلك مما يذكر في المرجحات من جهة السند، والآخر منطوق أو نص في الحكم. فكونه منطوقا ونصا في ذلك الحكم أقوى من المرجحات تكون عشرة، ولو كانت عدد المرجحات أقوى ولو كان مرجحا واحدا. والحديث في الترمذي إذا كان صحيحا ويدل على الحكم بمنطوقه ونصيته فإنه أقوى من هذه الأمور، ولو كان الآخر في الصحيحين وكذا. إذا فالقصد هو أن قول الأصل الأصل عام أن قول الأكثر مما يرجح به هو المعنى، لكن ماشي معنى هذا أنه لا يجوز أن يخالف، قد يخالف إن وجد دليل أقوى تسكن إليه النفس أكثر من مسألة الجمهور، لكن حينئذ يجب أن يراعى على الأقل قول الأكثر، يجب أن يراعى وأن يعتبر وأن يرد باحتياط وورع. قال الثالث الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم عرف بتخصصه في التفسير، وبعضهم عرف بالعلم الشرعي عموما بالفقه أو غير ذلك، وبعض الصحابة ما كان معروفا بالفتيا ولا بالفقه ولا بالتفسير أو غير ذلك مما يتعلق بالعلم الشرعي. فحينئذ يرجح قول الصحابة الذين عرفوا بالتفسير أولا في باب التفسير، الذين اشتهروا بالتفسير واختصوا به يرجحون على قولهم كابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب هؤلاء الصحابة عرفوا بتمكنهم وتخصصهم في علم التفسير رضي الله عنهم، فقولهم مقدم على قول غيرهم، خصوصا إذا كان من خالفهم ما عرف أصلا لا بالتفسير ولا بالفقه ولا بالفتيا ولا بغير ذلك، فيرجح قول هؤلاء الذين يقتدى بهم في هذا الباب على غيرهم. لكن متى يكون الخلاف قويا معتبرا؟ إذا وقع الخلاف بين هؤلاء، إذا قال ابن عباس قولا وقال علي رضي الله عنه قولا آخر، أو ابن مسعود قال قولا آخر، أو أحد الخلفاء الأربعة الذين عرفوا بالعلم والفتيا والفقه قولا آخر، فحينئذ يطلب الترجيح من جهات ووجوه أخرى. لكن إذا كان الخلاف كما قلنا بين قول قال به ابن عباس وغيره الصحابة الذين عرفوا بالتفسير أو بالعلم عموما، وقول صحابي آخر ما عرف بذلك، فإنه يقدم قول من يقتدى به ومن له الإمامة على قول غيره. قال الخامس، أن يدل على صحة القول كلام عربي من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس، أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه. الخامس، أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق، بمعنى أن يرجح القول أحد هذه المرجحات، واحد يحمل اللفظ أو الآية على معنى ويستند في ذلك لكلام العرب، يقول لك المعنى هو كذا والدليل على ذلك أن العرب تطلق هذا اللفظ على هذا المعنى، أو يستدل على ذلك بالإعراب، يقول الدليل على هذا أن هذه اللفظة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، وهذا وجه كونه مثلا قد وقع منه الفعل أو وقع عليه أو نحو هذا، أو بالتصريف يقول هذه الكلمة مصدر مثلا وليس وصفا، أو يقول هي اسم مفعول وليس اسم فاعل أو نحو ذلك، أو الاشتقاق سواء أكان كبيرا أو صغيرا، وهو الاشتراك في أصل المادة مع التناسب في المعنى، يقول لك هذه الكلمة يناسبها في الاشتقاق كذا أو تنتقي في الاشتقاق مع كلمة كذا وهي بذلك المعنى، أو أنها مشتقة من تلك الكلمة سواء كان الاشتقاق صغيرا أو كبيرا. السادس، أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. نعم، من المرجحات سياق الكلام، سياق الكلام يعتبر من القرائن، سياق سابق لاحق يعد من القرائن، فمثلا بعض المفسرين يرجح قولا ما ويقول الدليل عليه هو أن الآية في سياق كذا، أو في نزلت في بيان حكم كذا وكذا، في بيان هذه المسألة، إذا وعليه فالسياق من أقوى ما يرجح به التفسير أو قول من أقوال المفسرين. السابع، أن يكون ذلك المعنى هو المتبادل إلى الدين إلى آخره. إذا ما بقي من الأسباب نؤخره إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله أعلم وأعلم وإلى أحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.